الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه، عن الحسن قال: خرجت بسلاح ليالي الفتنة، أريد مصر، استقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد مصر لعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفهما فكلاهما من أهل النار، إذا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. تفضل. خيرا، تفضل. بسيفيهما، من حفظ عبد الله؟ المسلمان إذا التقى المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار، قيل: يا رسول الله، هذا بال القاتل، هذا بال القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. خير عندك. هنا إذا تواجه هذا القاتل، قال: إنه أراد قتل صاحبه.

قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. حتى يدركك كل نعم ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.